عقب هذه الصلاة فنجري عليه أحكام المسلمين. من الذي يرثه؟ أقاربه المسلمون. لو كان له أقارب مسلمون يدفن في مقابر المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه، مسلم حكما. ممكن يكون في الباطن لم يسلم، هذا إلى الله، لكن في الظاهر إيه؟ حكمنا بإسلامه في الظاهر، هذا معنى مسلم حكما، لكن حقيقة الأمر إلى الله عز وجل. حتى الذي أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين، هل نجزم أنه في الباطن مسلم؟ ها؟ لكن نجري أمره على الظاهر. فهذا الكافر الذي صلى مسلم حكما، يعني حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين، حتى إنه لو أراد أن يرتد بعد هذه الصلاة لكن أصلا ما تقتش بالشهادتين. نقول له مين قال لك؟ أنت صليت صلاة المسلمين فحكمنا بإسلامك، ولو قلت التشهد يبقى أنت نطقت بالشهادتين. يقول لك لم أرد الإسلام. نقول له مالناش دعوة، مفيش نعمة في الحاجات دي، فيقتل ردته. لو لم يصلي في الاستثناء على كفر، يقر على كفر بشرط ذلك، لكن اذا صلى فمسلم الحكم، فاذا اراد ان يرجع حكمنا بردته وقتلناه اذا لم يرجع الى الاسلام مره اخرى. عايزين نخلص الفصل قبل اقامه الصلاه. فان صلى فمسلم حكما، يعني حكمنا باسلامه، حتى اذا اراد، يعني اجرينا عليه احكام المسلمين لو مات، ولو اراد ان يرتد يرجع الكفر، نقول لا انت مسلم، اذا ارتدت فعليك حكم المرتد اللي هو ايه؟ قتل المرتد باجماع المسلمين. باجماع المسلمين. مش باجماع المسلمين انه مسلم، انه مسلم، لا، باجماع المسلمين انه لو ارتد يقتل. انتبه، انا قلت كده عشان الخلاف الحادث من بعض الشراذم الجهله الرعاع الذين يخالفون في هذه الاصول. قال فمسلم حكما. الإجماع أن المرتد يقتل، بس لما نحكم أنه مسلم يمنع عليه حكم الردة. فمسلم حكم. لو قال يا جماعة أنا لم أرد الصلاة، أنا أردت الاستهزاء، بمثل فيلم، أنا طالع في فيلم بمثل أنا بصلي، نقول له إيه؟ لا يقبل. لا يقبل. يقول لك يعني إذا فلان الأمريكي اللي طالع يمثل فيلم وقف يصلي مسلم حكما، أي مسلم حكما، لكن لو أتى بما يكفر أو قال أنا مش مسلم فهو كافر. بس كافر إيه يا جماعة؟ مرتد، مش كافر أصلا. تجري عليه أحكام المرتدين. يحاكم. هذا ما ليس فيها محاكاة. صلى صلاتنا. دي مسألة ثانية. أنا ما رضيتش أقولها والله، يعني جاءت في ذهني عشان عارف الاقتران الحاصل حسن امور اصلا، ما رضيتش اقولها. خلينا نفوت عشان نخش في المعنى. هذا في الصلاه وفي الاذان وفي الاقامه ايضا، لان فيها ايه؟ شهادتان. لو اذن فهو مسلم الحكم، لو اقام فهو مسلم الحكم. لكن في الزكاه وفي الصيام وفي الحج، لو حج كافر او صام كافر او زكى كافر فليس مسلما حكما. خلاص. يقول العلماء في هذا الموضع وصلاته غير صحيحه. شوف، مسلم حكما وصلاته غير صحيحه. ليه؟ لان لم نعلم انه اسلم قبلها، وشرط صحه الصلاه الاسلام، ولا تطهر، وشرط صحه الصلاه الطهاره. ايوه المساله دي، حتى تطهر طهارته الابيه. فإن كان في باطن أمره قد أسلم وتطهر فصلاته صحيحة ظاهرا وباطنا، وعلمنا ذلك، فصلاته صحيحة ظاهرا وباطنا. لكن هو صلاته لا تصح ظاهرا إلا أن يكون في باطن أمره قد أتى بما تصح به الصلاة فيحكم بصحتها. نعم مسلم. لا دي مش عشان كده، مسلم حكما دي انا دلوقتي بتكلم في صحة الصلاة. مسلم حكما يعني اما حقيقة امره فالله اعلم به، لكن حكمنا في ظاهر الامر بالاسلام، عشان كده قال حكما. لو اذن ولو في غير الوقت فمسلم حكما، لو اقام ولو في غير الوقت فمسلم حكما. هذا متعلق بالصلاة والاذان والاقامة دون الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. عندنا ايضا مسألة، وهي انه لو صلى صلاتنا